بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة مباركة ومؤلف قيم يتعلق بمعاني القرآن الكريم والتدبر في هداياته العظيمة لإمام عالم فقيه مفسر، هو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وله رحمه الله تعالى عناية خاصة بالتفسير، وقد أفرد مصنفات عديدة كثيرة في تفسير القرآن وبيان معانيه، منها المختصر ومنها المطول. وفي هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فتح الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستنبطة من القرآن، نهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة منهجا لطيفا نافعا مفيدا جدا لطالب العلم، معينا له على حسن فهم القرآن الكريم من خلال بيان موجز لأهم علوم القرآن وأعظمها، وهي ثلاثة: العقائد والآداب والأحكام. فجعل لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة فصلا خاصا، جمع فيه معاني القرآن أو ما تيسر له من معاني القرآن وهداياته حول كل نوع من هذه الأنواع، وحرر رحمه الله تعالى في تلخيص القول في ذلك وإيجاز العبارة فيه، حرر تحريرا مفيدا للغاية لما من الله سبحانه وتعالى عليه به من عظيم العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وتأليفه لهذه الرسالة التي بين أيدينا جاء بعد تفسيره للقرآن كاملا، وقال رحمه الله: إن نفوس كثير من الناس لا تصبر على قراءة المطولات، وكثير من الناس ليس عنده نفس ليقرأ المطولات، فرأى رحمه الله أن يكتب هذه الخلاصة، وكتبها كتابة لم يراعي فيها ترتيب السور كما هو معروف في كتب التفسير، وإنما ركز على هذه الأنواع الثلاثة: العقائد، الآداب، الأحكام. أفرد لكل منها فصلا، ثم أخذ رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع مما جاء تبيانه وإيضاحه في كتاب الله سبحانه وتعالى. حاصل القول أن هذه الرسالة رسالة قيمة، وهي تتناسب مع وقتنا الشريف وموسمنا الفاضل شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتعيننا هذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى في شهرنا الفضيل وموسمنا الكريم على الفهم لكتاب الله جل وعلا، وخاصة في أعظم علومه، وهي هذه الثلاثة التي أفردها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي العقائد والآداب والأحكام. وفي كل فصل أو باب من هذه الأنواع الثلاثة ذكر خلاصة موجزة نافعة غاية النفع. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يغفر له، وأن يسكنه فردوسه الأعلى، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور، يسره للمتذكرين، وبينه للمتدبرين، وكشفه للمتفكرين، وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين، وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين، ومهيمنا على الكتب والمقالات، وآية للمستبصرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، ولا نديد له في ألوهيته وصمديته وعظمة كبريائه وشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه، الهادي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه، وسلم تسليما، أما بعد. نعم. بدأ رحمه الله بهذا الاستثلال، هذا الاستهلال، حامدا الله جل وعلا، مثنيا عليه بما هو أهله، مضمنا حمده لله، ذكر النعمة العظيمة بنزول القرآن كتاب رب العالمين الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للعباد وشفاء لما في الصدور وصلاحا للعباد وزكاة لنفوسهم ودلالة لهم إلى كل فضيلة وخير وإنقاذا لهم من كل شر وبلاء. فهو كتاب أنعم الله سبحانه وتعالى به على العباد ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وليهديهم به إلى كل سبيل أقوم وطريق أرشد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحمد المصنف رحمه الله تعالى الله جل وعلا الذي أنزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، ثم ذكر شيئا من أوصاف هذا القرآن العظيم في مقام حمد الرب سبحانه وتعالى المتفضل على عباده الممتن عليهم بإنزال هذا الكتاب. والله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على مننه وعطاياه وهباته. والقرآن كلام الله منزل من الله تبارك وتعالى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهو كلام الله ووحيه سبحانه وتعالى، أنزله على العباد هداية لهم وشفاء لصدورهم وصلاحا لأحوالهم وزكاة لنفوسهم وإنقاذا لهم من كل شر وضر وفساد. وهذا الحمد الذي بدأ به هو متضمن مقصود الكتاب، فلما كان كتابه رحمه الله عن هدايات القرآن ومعانيه العظام، حمد الله جل وعلا بهذا الحمد الدال على المقصود الذي لأجله رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب. وقوله رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، ولا نديد له في ألوهيته وصمديته وعظمة كبريائه وشأنه. وعظمة كبريائه وشأنه ضمن هذه الشهادة أنواع التوحيد الثلاثة، ضمن هذه الشهادة أنواع التوحيد الثلاثة. الأول أن الله لا شريك له في ملكه وسلطانه، وهذا توحيد الربوبية. والثاني في قوله لا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، وهذا توحيد الأسماء والصفات. والثالث ولا نديد له في ألوهيته وصمديته وعظمته وكبريائه وشأنه، وهذا في توحيد العبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وأنه وحده الذي يصمد إليه ويلجأ إليه ويقصد بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون على للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة، ويسر المولى طبعها ونشرها. فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير، فاعتذرت بالعذر المذكور، ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره. نعم. هنا يذكر رحمه الله أنه أولا وابتداء كتب رحمه الله كتابا مطولا في تفسير القرآن، وهذا الكتاب المطول طبع طبعات كثيرة وأيضا ترجم إلى لغات عديدة، ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا كبيرا، طبع باسم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فهذا تفسير مطول. يقول الشيخ رحمه الله: فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره، هذا قبل أن ينشره لكنه نشره بعد ذلك، لفتور الهمم ومللها من الطول، يعني همم كثير من الناس ما تصبر على المطولات. عصرنا هذا يسمى ماذا؟ نعم، عصر الوجبات الخفيفة. ما الوجبات الخفيفة؟ ما يصبرون على المطولات، يريد مطوية، يريد رسالة صغيرة في 20 صفحة، إذا أعطي مجلدا كاملا كع منه وانكمش وانقبضت نفسه واستوحش ورأى أنه حملا ثقيلا وجبلا عظيما لا يطيق حمله. لكن إذا كان مطوية أو أوراق أو صفحة أو صفحتين يقبلها وبالكاد أن يقرأها بعض الناس لفتور الهمم وضعفها وقصورها. فإذا كان يتحدث الشيخ عن الملل في وقته مع صفاء الأذهان، فكيف بالملل الآن مع الزخم الكبير الذي شغلت به الأذهان في الأجهزة التي استهلكت أوقات الناس استهلاكا شديدا فصرفتهم عن العلم والهدى والخير. الحاصل أنه ألف أولا تفسيرا مطولا في القرآن، قال: ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره، من التفسير الذي ألفه ومن غيره من كتب أهل العلم في التفسير وقواعد التفسير، استخلصت قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها. فبلغت 70 قاعدة. وكما ذكر رحمه الله في مقدمتي، وهو طبع بعنوان القواعد الحسان لتفسير أو لآية القرآن، فهذا طبع، بدأ رحمه الله في كتابة هذه القواعد وتحريرها في 1 رمضان، وانتهى منه في نهاية 6 من شوال بمعدل قاعدتين في اليوم، بمعدل قاعدتين في اليوم، فهو كتب 70 قاعدة أو تزيد عليها بقليل. ويقول رحمه الله: ويسر المولى طبعه ونشره، ويسر المولى طبعه ونشره. وأيضا نقول تحدثا بنعمة الله: ويسر المولى شرحه وتعليقه في هذا المكان في مجالس، أظنه كان ذلك في شهر رمضان من في السنوات الفائتة، مررنا على هذه القواعد العظيمة النفيسة كاملة. قال: فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير، فاعتذرت بالعذر المذكور، يعني أنه مطول ولا يتحمل الناس قراءته، لكنه بعد ذلك نشره رحمه الله، ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره. أيضا هذا الشيء الذي يفكر فيه، الذي كان يفكر فيه فعله، فكتب خلاصة للتفسير غير كتابنا هذا، كتب خلاصة في التفسير سماها تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهي خلاصة عظيمة جدا في مجلد واحد في تفسير القرآن. نعم. فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته، ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير، بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها شيئا وموضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. لاحظ دقة عبارة الشيخ رحمه الله، يعني هذا الذي قدمه الآن هو خلاصة في تفسير القرآن سلك فيها هذا المسلك، وهو أنه أتى على مهمات علوم القرآن والعقيدة والآداب والأحكام، وأتى بأهم ما فيها لم يراعي في هذه الخلاصة ترتيب السور كما هو الشأن في كتب التفسير، ولم يراعي أيضا استيفاء الآيات، لأنه ليس مقصوده استيفاء الكلام على الآيات كل آية على حدة، وإنما الغرض هو تلخيص ما يتعلق بهذه العلوم، فيكون ما ذكر دالا على ما لم يذكر. لاحظ العبارة الدقيقة الجميلة التي ختم بها، قال فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه، ما قال يغني أو يكفي، عبارة دقيقة جدا. وينبهك بهذه العبارة أن هذا الكتاب يكون لك مفتاحا تتذوق من خلاله معاني القرآن، فيهفو قلبك ويشتاق إلى التعمق في معاني القرآن وهداياته، فهو لا يكفي وإنما يدعو إلى ما وراءه، ويجعل في العبد همة ورغبة ونشاطا في التزود من هذا العلم العظيم المبارك. نعم. قال رحمه الله ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدا، وفي استيعابها يطول الكتاب جدا، فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق 3 علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية، وعلم الأخلاق والخصال الفردية، وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات، فرأيت الاقتصار على هذه 3 أولى وأنفع وأحسن موقعا، وكل واحد من هذه 3 يقتضي كتابا مطولا، وخصوصا علم الأحكام، ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب وجمعناها في فنها، واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد، ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين، وأن يعفو عن خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، إنه جواد كريم. وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. نعم، يعني ذكر أن هذا الكتاب اشتمل على هذه العلوم 3 التي هي أهم علوم القرآن: العقائد والآداب والأحكام. اقتصر يقول على هذه 3 لأنه أنفع وأحسن، لأن أهم ما يكون من أمور الدين هذه الأمور 3، والأمور 3 التي جمعها قد جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ، حيث قال لا اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن وأشار رحمه الله إلى أن كل واحدة من هذه 3 يقتضي كتابا مطولا، وخصوصا علم الأحكام، لكننا يلخص لك ماذا فعل، لكننا أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب، وجمعناها في فنها، واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود. إذن هذا الكتاب يميل إلى الإيجاز والاختصار، مع ذكر بعض الآيات الجامعة في كل باب يبين رحمه الله معانيه، ثم بعد ذلك يبين المعاني المستفادة منها بإيجاز اختصار لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد، وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. هذا بيان للنوع الأول من الأنواع الثلاثة من علوم القرآن، وهو علم العقائد وأصول التوحيد. وهذا العلم هو أهم العلوم وأشرفها وأفضلها على الإطلاق، لأنه الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى. فإن مثل هذه الأصول والعقائد في الدين كمثل الأصول للأشجار، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصول ثابتة، فإن الدين لا يقوم إلا على أصول أيضا ثابتة في القلب، وهي العقيدة. فالدين لا يقوم إلا عليها. وكما أن الشجر إذا زال أصلها ماتت، فإن الدين إذا زال أصله انهدم ولم ينتفع بعمل مهما كثر، لأن الدين إنما يكون قيامه على هذه الأصول. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم هذه العقائد كلما قويت وصحت في القلوب كان لها الأثر على الأخلاق والأعمال، مثل ما بين الشيخ رحمه الله، قال: وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. والعقيدة إذا صحت كانت سببا لصلاح العمل واستقامة المرء على الخلق الفاضل والأدب الكامل، وإذا فسدت فسد كل ما قام عليها وبطل، لأن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على اعتقاد صحيح قويم. نعم. وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم، وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة، وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل. نعم. هذه خلاصة لما يحتويه هذا النوع الذي هو علم العقائد. علم العقائد يدور حول هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا معبودا، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وفيما يتعلق بكتبه المنزلة ورسله الكرام وملائكته سبحانه وتعالى، وما يتعلق أيضا بأقداره وقضائه جل وعلا، وما يتعلق بيوم القيامة دار الجزاء والحساب. وهذه الأصول هي أصول الاعتقاد، هي أصول الإيمان، وقد جمعت في بعض الآيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا في أول سورة البقرة: ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، يعني أصوله، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه العلوم، علوم العقائد، هي موطن الحديث في هذا الفصل وهذا الباب. نعم. قال: والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين، ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة، ولم يبق منها أصلا إلا بينه، وجمع فيه بين البيان والبرهان، بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية والفطرية. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: إن هذه الأصول بينت في القرآن أتم بيان، من حيث ذكر الدلائل والشواهد، ومن حيث بيان المراد والمقصود والمطلوب من العباد تجاه هذه الأصول العظيمة، فهذا كله بين في القرآن أتم بيان. وكيف لا يكون بين فيه أتم بيان وهو أعظم مقاصد القرآن وأجلها؟ وهذه الأصول التي ذكر رحمه الله متفق عليها بين جميع النبيين وفي جميع الكتب المنزلة، فإنها أصول متفق عليها مقررة لدى جميع أنبياء الله ورسله. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله، تميز القرآن الكريم بأنه وضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة. الكتب المنزلة وضحت هذه الأصول توضيحا وافيا، لكن القرآن وضحها توضيحا أوفى من الكتب التي أنزلت على الأنبياء قبل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: وهذا النوع أقسام: أولها ومقدمها علم التوحيد، وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمال، وأن الرب تفرد بها، وأن له الكمال المطلق الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنها ولا الألسن على التعبير عنه، ولا يقدر الخلق على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعها. وهذا العلم مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل. أما الاعتقاد والعمل. نعم. قال رحمه الله: أولها ومقدمها علم التوحيد. علم التوحيد علم يختص بالرب المعبود والإله المقصود سبحانه وتعالى، من حيث المعرفة به والعلم بربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومن حيث الالتجاء إليه بالذل والخضوع وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا هذا النوع كما بين الشيخ رحمه الله مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل، مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل. ولهذا قال بعض أهل العلم التوحيد نوعان، علمي وعملي. توحيد علمي الذي هو أشار إليه بقوله اعتقاد وعلم، وعملي وهو الذي أشار إليه بقوله تأله وعمل. وكل من هذين النوعين من التوحيد مقصود للخلق، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه وخلقهم ليعبدوه، هذان توحيدان خلق الخلق لأجلهما، خلقهم ليعرفوه من هو سبحانه بأسمائه وصفاته وعظمته وربوبيته وجلاله وكماله وكبريائه جل وعلا، وخلقهم ليفردوه وحده بالعبادة. اقرأ في الأول قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو خلق للعلم، خلق الخلق ليعلم وليعرف الله بقدرته وعلمه وإحاطته وكماله وجلاله، هذا مقصود للخلق. وهذا هو النوع الأول، التوحيد العلمي، ويقال له توحيد المعرفة والإثبات. الثاني التوحيد العملي، اقرأ فيه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويفردون بالعبادة والذل والخضوع. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، للمعرفة والتأله، خلقهم لهذا وهذا، وكل من هذين الأمرين مقصود للخلق. نعم. أما الاعتقاد والعلم فأن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله على أكمل الوجوه، وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك، وأنه منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه مما نزه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي. خلاصة المطلوب في هذا النوع ما ذكره الشيخ، أن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله على أكمل وجه. كل ما نقرأ في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الرب العظيمة وصفاته جل وعلا العظيمة نؤمن به ونثبته لله جل وعلا، ونعتقد أنه ثابت لله على أكمل وجه، نعتقد أنه ثابت لله على أكمل وجه، ونعتقد أيضا أنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك، تفرد سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء، فلا ند له ولا مثال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سميا له سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه لا مثيل له، لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له، فنؤمن بالصفات نثبتها لله على وجه الكمال له جل وعلا، وفي الوقت نفسه نعتقد أنه ليس لله مشارك في شيء من صفاته، وأيضا ننزه الله عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه، ننزه الله عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه، ننزه عن ذلك، لأن هذا ينافي أحديته سبحانه وتعالى، فكل ما ينافي هذا الكمال ننزه عنه. ينافي كمال حياته السنة والنوم والموت فننزه عن ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، نثبت له كمال العلم وننزئه عن النسيان، وما كان ربك نسيا، وهكذا. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله، وفي الوقت نفسه ننزئه تبارك وتعالى عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه، مما نزه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ينبه فيه الشيخ إلى أن باب الصفات في الإثبات والنفي متوقف على ماذا؟ على الكتاب والسنة، بمعنى أن ندور في هذا الباب إثبات الصفات أو التنزيه والنفي مع الكتاب والسنة حيث دارا، فنثبت ما ثبت في الكتاب والسنة وننفي ما نفي في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم. قال: وأما التأله والعمل فأن يتقرب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله، ويخلصها لوجهه وينيب إليه ويتأله محبة وخوفا ورجاء وطلبا وطمعا، فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده من العقائد الصحيحة، وبما يقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة لأعمال القلوب، وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك يرجع إلى ذلك، يعني إلى الكتاب والسنة. نعم. ومن الكلام الطيب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمها، فكل هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده، وبتمام الإخلاص يتم التوحيد والإيمان. هذا النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد التأله والعمل، ويقال له توحيد الإرادة والطلب، ويقال له التوحيد العملي، ويقال له توحيد العبادة، ويقال له توحيد الألوهية، كلها أسماء لمسمى واحد. فهذا التوحيد المراد به أن يتقرب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة، الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، والأعمال الباطنة التي في القلب مثل المحبة والإنابة والخشية والتوكل والرضا وغير ذلك. فيتقرب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله، ويخلصها لوجهه وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاء وطلبا وطمعا، فيقصد وجهه الأعلى سبحانه وتعالى بالعقائد، هذا أمر، ويقصده بالإرادات الصالحة الطيبة التي تقوم في القلب، ويقصده بالأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوقه أو حقوق عباده، ويقصده أيضا بما يقول ويتكلم، تقول الله وقولوا قولا سديدا، يقصده أيضا بكلامه فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقول الحسن والكلام الطيب من ذكر وقراءة قرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وقراءة للعلم وتعليم له وغير ذلك. فهذه الأشياء كلها توحيد الله بالعبادة أن يقصد بها وحده، يقصد بالاعتقاد الصحيح، بالإرادات الطيبة، بالأعمال الصالحة، بالأقوال السديدة، كل ذلك يقصد به الله ويفرد به وحده جل في علاه، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال: فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الربوبية، وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد، وتوحيد الإلهية والعبادة، وهذا يرجع إلى العمل والإرادة، عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. ويسمى توحيد الإلهية لأن الإلهية وصف الباري تعالى، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة، ودفعا لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشبيه والتنقيص، ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. قال رحمه الله: فبهذا التقرير يكون التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى أمرين أشار إليهما فيما سبق: الأمر الأول اعتقاد وعلم، والأمر الثاني تأله وعمل. أما الأول الذي هو الاعتقاد والعلم، فهذا يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب في هذين التوحيدين هو اعتقاد وعلم، المطلوب في هذين التوحيدين هو اعتقاد وعلم، فتوحيد الربوبية هو توحيد اعتقادي علمي، وتوحيد الأسماء والصفات توحيد اعتقادي علمي، هذا هو المطلوب، معرفة وإثبات. والنوع الثاني الذي هو العملي يدخل تحته توحيد العبادة، ويقال له توحيد الألوهية، يقال له توحيد الألوهية أو الإلهية باعتبار أن هذا التعبد يقصد به الإله وحده، فيفرد وحده بالذل وأنواع العبادة سبحانه وتعالى، ويقال له توحيد العبادة باعتبار وصف العبد من حيث ذل العبد وخضوعه لله وإفراده لربه سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الألوهية باعتبار أن الله هو المألوه المعبود المقصود الملتجأ إليه، وتوحيد العبادة باعتبار أن العبد مطلوب منه أن يفرد الله بالتأله والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا يرجع إلى العمل والإرادة، عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأن الإلهية وصف الباري الله، لأن الإلهية وصف الباري الله أي ذو الألوهية، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله، فهو يقال له توحيد الإلهية باعتبار صفة الرب واستحقاقه لأن يفرد بالذل والخضوع، ويقال له توحيد العبادة باعتبار صفة العبد التي يذل العبد وخضوعه بأن يكون لله وحده سبحانه وتعالى، بأن يكون مخلصا لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. قال: والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة. وفي أواخر كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم تجد تقريرا متينا نافعا ببيان أن القرآن كله في تقرير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره. قال تعالى: قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ولا ينبئك مثل خبير قل أأنتم أعلم أم الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على العباد أن يصدق الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص، وأنه أعلم بذلك من خلقه، وشهادته على ذلك أكبر شهادة، وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق. وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به، وأن ينزل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك، وأن يعلم علما يقينيا أنه لا يمكن أن يرد شيء يناقض خبر الله وخبر رسوله، وأن كل ما عارض ذلك ونافاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه، وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به. وتدل أكبر دلالة أن من بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله فقد بناها على أساس متين، بل على أصل الأصول كلها، ولو فرض وقدر معارضة أي معارض كان، فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله وخبر رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته. ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال رحمه الله: وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره، أي وجوب تقديم ذلك على غيره. هذا أصل عظيم للغاية يبنى عليه كل ما سيأتي، لأن العقيدة كلها تبنى على هذا الأصل، تبنى على هذا الأصل العظيم، أن الواجب على كل مسلم أن يصدق الله وأن يصدق رسوله في كل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله جل وعلا فإنه لا أصدق حديثا منه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله، ولا ينبئك مثل خبير، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. الآيات في هذا المعنى كثيرة، فأخباره سبحانه وتعالى كلها صدق، فيجب على كل مسلم بمجرد ما يصل الخبر عن الله أن يدخله إلى قلبه إدخال العقيدة الراسخة التي لا تقبل أي شيء، مثل ما أشار الشيخ وهي إشارة نفيسة جدا، قال رحمه الله: وذلك يوجب للعبد ألا يدخل في قلبي أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به، وأن ينزل ذلك من قلبي منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض. هذه فائدة ثمينة جدا، بمجرد ما يصلك الخبر عن الله في وحيه وتنزيله تدخله إلى قلبك ويكون فيها عقيدة راسخة لا تقبل مساومة ولا معارضة، لأن هذا كلام أصدق القائلين سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا جاء معارض يعارض كلام الرب العظيم سبحانه لم يلتفت إليه ولم يقبل منه ولم يصغى إلى كلامه أصلا، لتبقى هذه عقيدة راسخة في قلب المؤمن. وقل مثل ذلك أيضا فيما يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول، والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. فمهمته ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فمهمته إبلاغ كلام من أرسله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أصل عظيم ومهم للغاية في هذا الباب، باب العقائد، خاصة أن كل ما يأتي عن الله مما يخبر به عن نفسه، أو يخبر به سبحانه وتعالى عن ملائكته، أو يخبر به عن تفاصيل اليوم الآخر، أو غير ذلك مما يخبر الله عنه، يتلقاه المسلم مباشرة بالقبول والتصديق والإيمان، ويجعله في قلبه عقيدة راسخة. وأيضا أن يكون عنده يقين أن هذا الكلام ليس هناك شيء يعارضه، فإذا وجد كلام يقال أنه يعارض فهذا فساد في ذلك الكلام، فساد في هذا الكلام وخلل، أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس له معارض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكلام الله سبحانه وتعالى كله صدق، فإذا جيء بكلام يقال إنه يعارض فنقطع مباشرة أن هذا الكلام فاسد وكلام باطل، كيف يعارض بعقل واحد من البشر كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. نعم. وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل، أيضا انتبه لهذه الفائدة، يقول الشيخ: ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل. هذه طريقة عباد الله المؤمنين، يقولون: سمعنا مناديا لينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إيمان، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه طريقة الخواص، طريقة الخواص من عباد الله مباشرة يتلقى دين الله بالقبول، ما يضع كلام الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تحت تجربة ونظر ومقايسة، بل يتلقاه مباشرة بالقبول. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وقالوا سمعنا وأطعنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان ولم تبنى على الكتاب والسنة بل على عقول قد علم خطأ أصحابها وضلالهم أنه من أبطل الباطل وأسفه السفه، حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء ودعتهم عقولهم التي لم تتزكى بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل، لأنه متى علمنا مخالفتها للقواعد الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانها، لأن كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب. هاتان فائدتان تستفادان مما سبق. الأولى أنه يعلم من ذلك أن ابتداء أهل الكلام الباطل للأقوال والعقائد إلى غير ذلك أن هذا كله من أبطل الباطل وأسفه السفه. لماذا؟ لأن الدين لله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الدين لله والعقيدة لله سبحانه وتعالى، ينزل بها وحيه وذكره الحكيم سبحانه وتعالى، فكل عقيدة تنشأ من أفكار الناس وعقولهم وآرائهم وفلسفاتهم فهي عقيدة باطلة، لأن العقيدة نوعان، العقيدة نوعان، عقيدة نازلة بوحي من الله، عقيدة نازلة بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. العقيدة النازلة هي التي نزل بها سلطان من الله، وحي من الله سبحانه وتعالى، وهي الحق، هي الحق، العقيدة الحق هي التي نزل بها وحي من رب العالمين. علامة هذه العقيدة ما هي حتى يكون الأمر واضح تماما؟ أن نقول نعتقد كذا وكذا ونؤمن بكذا وكذا لقول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، ونعتقد كذا وكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا قال قائل في تقرير العقيدة نعتقد كذا وكذا لأنه، وبدأ يتفلسف ويأتي بعقليات وآراء، يقال فلسفتك هذه أبقيها في نفسك، هذا لا يبنى عليه اعتقاد ولا يقام عليه دين. الدين يقام على شيء نازل من الله. إذا تريد من الناس أن يعتقدوا اعتقادا صحيحا اذكر لهم الدليل على أن هذا الاعتقاد نزل من الله، أما أن تقول اعتقدوا كذا ثم تتفلسف عليهم بما أنه كذا إذن كذا ولو كان كذا إذن ليكونن كذا أو نحو ذلك، هذا لا يمنع عليه عقيدة، لأن فلسفته تعارض أيضا بفلسفة أخرى، ولهذا أصحاب الفلسفات ما يستقيمون على عقيدة واحدة، ما يستقيمون على عقيدة واحدة. إذا كان أحدهم عنده جدل واسع فقد يلقى من هو أوسع منه جدلا. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال أريد أن أتجادل معك، قال فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال وإن جاء واحد ثالث وغلبنا قال نتبعه. قال يا هذا الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، الدين لمن؟ نعم لله، الدين لله وحي من الله ليست مغالبة، الدين لله. أو كلما يقول أحد السلف أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله، ما يمكن هذا. فالدين لله سبحانه وتعالى. إذن علامة العقيدة النازلة ما هي؟ أن يقول صاحبها نعتقد كذا لقول الله سبحانه وتعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا النوع الأول، العقيدة النازلة وهي الحق. النوع الثاني من العقائد، العقيدة النابتة، نبتت في الأرض، تولدت من آراء الناس وعقولهم، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة بلا ريب. كل عقيدة نبتت من عقول الناس وآراء فهي باطلة، لأن العقيدة الصحيحة وحي من الله، يجب أن نعتقد هذا. العقيدة الصحيحة هي وحي من الله. ولهذا كانت طريقة الأنبياء في إبطال عقائد أقوامهم بإخبارهم أن ما عندهم فيها شيء منزل، على هذا يقيمون إبطالهم لعقائد أقوامهم، ما فيها شيء منزل من الله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في قول موسى، قول يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفائدة الثانية المستفادة من هذا السياق أن هذا الأصل، اعتقادنا صدق الله وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو الذي يؤخذ منه ويتلقى عنه، يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن التفاصيل، يعني بقطع النظر عن التفاصيل يكفي في رد أي باطل أن يقال لقائله ما عندك عليه سلطان من الله، ما عندك وحي من الله، إذا كان عندك وحي من كلام الله ائتنا به، فيكفي أن ترد كل باطل بهذا الأصل أنه لم ينزل فيه وحي، لم ينزل فيه وحي من الله سبحانه وتعالى، هذا يكفي. والتفاصيل تكون في النظر إلى ما يتضمنه القول من وجوه الفساد، وهذا مقام لأهل العلم عندما يقول عالم وهذا فاسد من وجوه، لكن إجمالا يكفي أن يقول القائل هذا باطل لأنه ما فيه وحي من الله، إن كان فيه وحي من الله اذكره، هات الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،